يصعب علينا تبعدوا تنسونا، يصعب علينا يصعب علينا، يلي بحنان الحب عودتونا. يصعب علينا يصعب علينا، يصعب علينا تبعدوا تنسونا. يصعب علينا يصعب علينا، يلي بحنان الحب حنان الحب عودتونا. صعب علينا صعب علينا، تنسوا ليه بعتونا. دعتوا الأمان دعتوا السنين، تقسوا ليه تنسونا. قلوبكم فين الحنين؟ تنسونا تنسونا، ذنب القلوب العشقة ايه؟ حنان ازاي يا ناس تبعوها؟ ذنب القلوب العشقة ايه تنسوها؟ عشرة حنان ازاي يا ناس تبعوها؟ هو الفراق موانينا ولا الدمع مراسينا؟ هو الفراق موانينا ولا الدمع مراسينا؟ ويصعب علينا تبعدوا تنسونا. يصعب علينا يصعب علينا، يلي بحنان الحب عودتونا. يصعب علينا يصعب علينا، يصعب علينا تبعدوا تنسونا. يصعب علينا يصعب علينا، يلي بحنان الحب عودتونا. يصعب علينا يصعب علينا، تنسوا ليه بعتونا. بعتوا الأمان بعتوا السنين، تقسوا ليه تنسونا. قلوبكم فين الحنين؟ عاتبيني عاتبيني، حلو العتاب من الحبايب عيني. مر العذاب بقت كساته عيني، حلو العتاب من الحبايب عيني. مر العذاب بقت كساته عيني، حلو العتاب عديني. عذاب سامحيني، حلو العتاب عديني. يكفى العذاب سامحيني، يصعب علينا تبعدوا تنسونا. يصعب علينا يصعب علينا، يلي بحنان الحب عودتونا. يصعب علينا يصعب علينا، يصعب علينا تبعدوا تنسونا. صعب علينا.